الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس الثالث والأخير إن شاء الله في قراءة كتاب نقض الشبهات، ونحن في صبيحة السبت السابع من شهر الله المحرم عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على المسألة 20، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله: المسألة 20، عدم الحماس في الرد والاقتصار على النص الذي ورد. إن الحماس للدين مطلوب بالضوابط الشرعية وبالقدر المرغوب، ولكن الحماس في الرد قد يوقع في رد دين، في رد حق أو إنكار ما هو من الدين أو التوغل فيما ليس من الدين، فينبغي التنبه لأهمية الهدوء حين الرد، وأن يكون الإنسان آخذا بأمر نفسه. وإن الحماس قد يتسبب في فوران الدم في الإنسان ويتولد منه الغضب، ثم يقع ما لا يحمد عقباه. فمن ذلك أن بعضا يعني الحماس إذا لم يضبط بالدين فإنه يخرج الإنسان من قبول الحق أو من قول الباطل، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يجعل أحاسيسه هي الحاكمة، أن يجعل عواطفه هي المحكمة فيه. فإن الإنسان إذا جعل عاطفته هي المحكمة يضل، فربما أنه يقول إذا حكم العاطفة: كيف تقطعون يد السارق؟ لأنه حكم العاطفة. الشريعة جاءت بما يضبط عقل الإنسان وعاطفة الإنسان، فلا يكون الإنسان عاطفيا بالمرة حتى يفسد، أو عقليا بالمرة حتى يطغى. نعم. أحسن قلتم حفظكم الله. فمن ذلك أن بعض الناس ينكروا في ردود فعل حادة مجيء المهدي واتصال الجن بالإنس، أو ربما أنكروا الجن أصلا، هم يظنون بذلك كله أنهم يخلصون الدين من الخرافات والشعوذات. لهذا فإنه ينبغي التنبه حال نقض الشبهات، لأن الغرض ليس فقط إسكات الخصم، بل الغرض بيان الحق، فلا يورد ما هو غامض لا يفهم فقط لأجل إسكات الخصم، بل يورد ما هو جلي واضح لبيان الحق. هنا الحماس في الرد قد يوقع الخصم فيما لا ينبغي الخوض فيه، ومن أمثلة واقعية في كون الحماس الرأي يؤدي الغلط واللغط ما أذكره أن بعض أهل السنة كان يرد على الروافض قولهم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأغضبه الروافض جدا، فما كان منه مع الحماس الشديد إلا أن سب الأئمة 12. ومعلوم أن في الأئمة 12 الذي تقدسهم الرافضة علي بن أبي طالب والحسن والحسين بن علي رضي الله عنهم، هم من الصحابة المرضيين الذين لا يتجوز تعرض لهم بغمز ولا بلمز، ولكنه الحماس المنفلت. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن أشهر هذه الأمثلة ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه حيث يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فالآية صريحة الدلالة في المنع من سب آلهة المشركين إذا كان يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى، وهذا السب قد يصدر في وقت الحماس، فينبغي للإنسان أن يبتعد عنه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، ويسب آلهة المشركين التي اتخذت أو التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي تقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا لسب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح نهى الله عن سب كل عيب وآفة وسب وقدح. نعم حسنا. نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينه. حسنا. يعني مثل ما أنت عندك حمية لدينك فأنت إذا سببت آلهتهم هم يحمون لديني ترتفع حرارتهم مع أنهم يقرون بالله فقد يسبون الله وأنت المتسبب بذلك. نعم أحسنك. لأنهم يحمون لديني وتعصبون له لأن كل أمة زين الله لهم أعمالهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق حتى إنه لا يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. مثل ما جاء في السنة الصحيحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال سب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل قد يلعن والديه وهذا لا يصدر إلا في وقت الحماس الشديد في الدفاع عن الوالدين بزعم الرجل هو شيء مطلوب لكنه ينتج عنه سب الوالدين فكان ذلك محرما بل من أكبر الكبائر. قال حافظ بن حجر رحمه الله قال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل ولم يقصد إلى ما يحرم. مقصود أن الإنسان الذي لا بد أن يناقش الناس لا بد أن يحذر من الحماس فإن العواطف كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول العواطف عواصف إذا لم يضبطه الإنسان بالشرع. نعم أحسن. المسألة 21 قبول الحق من صاحب الشبهة وعدم الأنفة. إن الحق هو الذي ينبغي أن يكون رائد طالب الحق سواء كان ناقضا أو رادا أو مردودا عليه. ويروم الناقض الحق باتباع الكلمة الإلهية الهادية التي أودعها الله سبحانه وتعالى قرآنه الكريم ويجعل مثلها الأعلى في التطبيق البشري محمدا صلى الله عليه وسلم فيعصم الله من الزلل ويجعل الحق على لسانه فلا ينطق إلا عن الوحي ولا يأمر إلا بالخير والرشد أحسن إلا بالخير والرشد. من هذا جاء الحديث قوله ما الفرق بين الرشد والهداية؟ الرشد والهداية الرشد مو الرشد. نعم أحسن. من يعرف الفرق بين الرشد والهداية؟ شيخ خالد تذكر ولا ما تذكر؟ ما الفرق بين الرشد والهداية؟ ذكرنا هذا مرارا ونكرره تكرارا. إذا اجتمع الهدى والرشد معا فالمقصود بالهدى الدلالات والعلم والمقصود بالرشد العمل الصواب. أما إذا افترقا فكل واحدة تتضمن معنى الأخرى. الرشد بضم الراء رشد يرشد ورشد لا كله من الله حتى الرشد من الله. الخلفاء الراشدون المهديون. شو الفرق بين الراشدون المهديون؟ مسددون في أعمالهم مسددون في علمهم. الرشد سداد عملي والهداية سداد علمي. نعم أحسن لك. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الحافظ حجر رحمه الله: قوله ما يحب لنفسه أي من الخير، كما تقدم عن الإسماعيلي، وكذا هو عند النسائي، وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضا. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها. والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا. قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه كحسن الصورة، أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر، انتهى ما يحصل له. والمراد هنا بالميل الاختياري دون الطبيعي والقسري. والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال، ويتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة. قال الكرماني: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، والمذكره لأن حب شيء مسلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء. والله أعلم. طبعا هنا قول الكرماني أو تعليق الحافظ ابن حجر على قول الكرماني بقوله: إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال، يعني المقصود محال في عقولنا، محال في أذهاننا، محال من حيث فعال المخلوقين. أما في حق الله جل وعلا فلا يستحيل شيء. نعم أحسن. فالحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها، والحكمة مبتغاه يبحث عنها حيث وجدها عض عليها، ولو كان ظهور الحق على لسان وقلم خصمه ولا يأنف عنه. وما أعظم شأن أولئك الأخيار الذين كانوا يدورون مع الحق ويتمنون أن يظهر الله حتى ولو على ألسنة خصومهم. قال علامة النووي رحمه الله: وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، وددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. هذا على الأئمة سبحان الله. نعم، يحتاج الإنسان يربي نفسه حتى يصل إلى هذه المرحلة. يتمنون لو أن الله يلقي الحق على لسان خصمه ولو ظهر عليه، ما يهمه كونه انكسر أو كونه انغلب، المهم ظهور الحق. يا سبحان الله. نعم أحسن الله. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوى فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوى فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم محبون لنشر الخير على يد من كان، ولا يجدون غضاضة من نشر الخير بيد الغير، لأن المهم عندهم نشر البر، ولهذا كانوا يتمنون الخير لغير. مثالا على ذلك ما نجد عليه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث يقول: هي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، فولدت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها، وإني لأسمع بالحاكم. يعني الخصلة الأولى أنه يحب الخير للغير، ويتمنى لو أن الكل يصبح مثله. نعم ثانية: وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. وإني لأسمع يعني الخصلة الثانية أنه يحب الخير للمسلمين من حيث أنه يحب أن يعدل الحكام، يحب أن يقضي الحكام بالعدل، ويرجو ذلك ويدعو إلى ذلك. نعم أحسن الله يقول وإني لا أسمع وإني لا أسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائمة بل إنه إذا ظهر الحق وأنفى عنه كان فيه شعبة من شعب أعمال اليهود الذين علموا ولم يعملوا وعرفوا ولم ينقادوا وتيقنوا ولم يذعنوا. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منه لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالتجرد العلمي هو من أهم مميزات النقد العلمي الذي يكسب الباحث ثقة ويعطيه قبولا من تمام تجرده العلمي ألا يبحث عن العيوب الأخرى والمثالب الخارجية وإنما ينقد ما أمامه ويبطل ما هو مكتوب وأما ما وراء ذلك مما قد يتوهمه أو يظنه فلا يلقي له بالا وإلا كان حاكم الظن والتخمين متبعا الهوى والميل. يعني طالب العلم عندما يناقش مسألة علمية لا يجوز عندما يناقش أن يأنف عن قبول الحق ولا أن يبحث عن عيوب الخلق. فبعض الناس إذا ناقش شخص وغلبه الشخص ماذا يفعل؟ يقول أنت كنت قبل 10 سنوات كذا وكذا، إيش علاقة هذا بهذا؟ هو يريد الانتصار لنفسه عياذا بالله، يقول ألست أنت صاحب كذا وكذا؟ هذا عيب على الإنسان، هذا ليس من شيم الرجال، فضلا عن أن يكون من خصال أهل الإيمان. نعم أحسنك. المسألة الثانية والعشرون مراعاة الائتلاف في المسائل الخلافية. إن نقض الشبهات إنما يكون متوجها إلى المسائل التي لا تقبل الخلاف كالمسائل العقدية وأركان الإسلام والإيمان وواجباته ونحو ذلك مما هو معلوم لمن له أدنى مسكة من دين وعلم. فهذه المسائل لا يقبل فيها الخلاف من حيث الجملة. فالمسائل التي لا يجوز اختلاف فيها على نوعين: ألف المسائل الاعتقادية العلمية التي لم يختلف فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، باء المسائل الجماعية الفقهية أو العملية التي لم يختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم. يعني طالب العلم عندما ينقض الشبهات لابد أن يكون متذكرا أن هناك أمران لابد من التنبه لهما. الأول أن مسائل الإجماع لا يجوز الخلاف فيها، وهذه مندرجة تحت مسألتين: مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه المجمع عليها. الأمر الثاني أن يراعي الائتلاف، وأنه مهما أمكن فإنه يبحث عن اجتماع الكلمة لا سيما في المسائل الخلافية. فقد رأينا مثل الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا صلى خلف محمد بن الحسن الشيباني وهو من تلامذة الإمام أبي حنيفة كان يترك رفع اليدين، بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا ترك بناء الكعبة من جعله مستطيلا، أبقاه على كونه مربعا لأجل الائتلاف، لأن رده إلى صورته الأولى من المستحبات، ويبقى قلوب الناس في الإسلام من الواجبات. نعم أحسن لك. وأما المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف كالخلاف في الأفضل والخلاف في المسائل الفرعية ونحو ذلك، فهنا حتى لو حصل رد ونقض فإنما يكون ببيان الراجح مع مراعاة الائتلاف. قد يكون ترك النقض والرد والبيان أولى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: مع ذلك ومراعاة الائتلاف والحق ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام خشية تنفير قريش. نص الأئمة كأحمد على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغيره مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز مراعاة للإئتلاف أو لتعريف السنة وأمثال ذلك والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب وترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما فيه بقاء لما في بقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما قال الخلاف شر. الله وقال رحمه الله في رسالة له قد أرسلها من السجن أصحابه: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وامثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه أهل الفرقة. يعني صار طلب الاجتماع واجتماع الكلمة على الدين وترك النزاع في ما يسوغ فيه الخلاف هو من سمات أهل السنة حتى لقبوا بأهل الجماعة، كما قال الإمام الطحاوي: ونرى ولا نرى الفرقة والاختلاف، لأن هذه من سمات أهل البدع، ونرى السنة والجماعة ولا نرى الفرقة والاختلاف. نعم أحسن عليك. وجماع السنة طاعة الرسول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لحكم سلام. ما معنى وجماع السنة؟ ما معنى وجماع السنة؟ لأن في واحد من أهل الغرب وقفت له على ترجمة لهذه الكلمة منقول عن الإمام الشافعي، كان أحد المشايخ يقول: وعليكم بكتاب جماع العلم للشافعي أو جماع العلم للشافعي، فالرجل راح فسر الجماع بمعنى الوقاء، فهمت يا إخوان؟ هذا ما يجوز، فهم خطأ. معنى جماع السنة أي الأمر الذي يجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن. طاعة الرسول وجماع السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وأول ما أبدأ هذه الرواية: تحيط من وراءهم، بفتح من بمعنى الاستفهامية بمعنى الموصول. وروي الحديث: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم بالجر. أما معنى فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني أن من فوائد لزوم جماعة المسلمين أن خيراتهم تصل من ليس معهم، هذا معنى فإن دعوتهم تحيط من وراء وتصل إلى غيرهم. أما تحيط من ورائهم معناها تعصمهم من البدع وتعصمهم من الفرقة والاختلاف. نعم أحسن. وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق به فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسده. ولا يخلو الرجل إما يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. يعني شيء عجب، شيخ الإسلام يقول أول ما أبدأ به من هذا الأصل وهو الدعوة إلى اجتماع الكلمة أني سامحت كل من تعدى علي أو ظلمني أو سجنني أو ضربني أو سبني أو شتمني. هذا أخلاق أهل السب، هذه هي أخلاق أهل السب، ما هو يسبك تسبه، شتمك تشتمه، ضربك تضربه، أهانك تهينه، صرت مثله، ما في فرق بينك وبينه. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فنطي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أودي الشيء، أودي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض أصحابي والإخوان. وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان مما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضابة ولا نقصا في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو بعد ما عمل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم. وإنما هذه الأمور لي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين يغتسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. وتعلمون أن جميع المتعاونون على البر والتقوى واجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشد، فمن رمى مؤذي بعض الأصحاب أو الإخوان لما قد يظنه من نوع تخشين عمل به بدمشق أو بمصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط. وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمر به من التعاون والتناصر فقد ظن سوء، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما غاب عنا أحد من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل وأرفع. وتعلمون رضي الله عنكم أن ما دون هذه القضية من حوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء واختلاف الأهواء أو وتنوع الأحوال أهل الإيمان، وما لا بد منه من نزغات الشيطان ما لا يتصور أن يعرى عنه نوع الإنسان، بل أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك تنبيها بالأدنى إلى الأعلى ويقصى إلى الأدنى. تنبيها بالأدنى على الأعلى وبالأقصى على الأدنى، فأقول تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الكاذيب المفتراه والغاليط المظنونة والأهواء الفاسدة، وأن ذلك أمر يجل عن الوصف، وكل ما قيل من كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة، فلا أحب أن انتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين، أريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما تعلق بحقوق الله فإن تابوا فتاب الله عليهم وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلقي، والأمر أزيد مما كان وأوكد، لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض وحقوق الله عليهم هم فيها تحت حكم الله. وبهذا المثال الرائع العملي التي ذكرته وهو مفعم الأدلة على أهمية مراعاة الائتلاف وترك كل ما يؤدي إلى الخلاف من إمام جهبذ وعالم المناظر يتبين لنا أهمية هذه المسألة. وإذا كان يعني على الناقض، شيخ الإسلام سجن وضرب ولما أخرج من السجن قال هذا الكلام، متى الحاكم الناصر قلاوون يقول له: يا شيخ، قل لنا من الذين تسببوا في سجنك أو في ضربك، نفعل بهم ونفعل بهم. وهو يقول: لا أحب أن يؤذى أحد لأجل. لماذا يفعل هذا؟ مراعاة للائتلاف. ومن هؤلاء الذين وشوا به؟ ليسوا من أهل السنة. الذين وشوا به علماء من علماء البدع، أشاعرة، غلاة متصوفة، متعصبة مذاهب. سبحان الله، هذا تعامله معهم، لله دره. نعم، أحسن لك. وإذا كان على الناقض أن يترك كل ما يؤدي إلى الاختلاف مما يسوغ فيه الخلاف، فإن علي أن يرشد إلى الأفضل بعد نقضه لكلام الخصم. هذا ما أبينه في المسألة الآتية. المسألة 23: الإرشاد للأفضل بعد النقض. إن الإنسان مجبول على عمل ما باعتقاد أمر على نحو ما، وإذا كان هذا العمل باطلا والاعتقاد فاسدا، فإن من النقض الصحيح والكمال الرجيح أن يبين بعد النقض العمل الذي ينبغي فعله، وثبت سنة ذكره، والاعتقاد الذي ينبغي ربط القلب عليه، وذكر الأدلة الواردة عليه، حتى لا يكون القلب خاويا والبدن فارغا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد، متى ما ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لما قام في نفسه من الشبهة. فينبغي إذا كان المناظر مدعيا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده، فإذا انكسر وطلب الحق فأعطاه إياه، وطلب الحق فأعطيه إياه. وإلا فما دام معتقدا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل، امحه أولا ثم اكتب فيه الحق. ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية. ودل لهذا من كلام الله تبارك وتعالى آيات كثيرة، وأذكر منها قول إبراهيم عليه السلام حيث قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذا موسى عليه السلام لما نقض عبادة قومه للعجل وبين بطل ذلك بالأدلة، أرشده إلى الأفضل الذي به نجاتهم وعليه سعادة حياتهم، فقال لهم: يا قوم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وهذا منهج مستقيم وطريق قويم، فلا ينبغي ترك المنقوض عليه في الفضاء بلا طريق، ولا تركه في التيه بلا هداية. قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في معرض ذكره لمناظرة بين عابد لله وحده وبين عابد مع الله الأولياء، فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا التجاء للصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا قررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإن حرت المخلوق النبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فبين الإمام رحمه الله بأسلوب سهل يسير أهمية الرشاد الأفضل، وهذا هو المتعين. ولما قد يكون المنقوض عليه أكثر من شبهة، وربما يفند بعض أدلة الناقض، فإن على الناقض يأتي بأقل أدلة التي تدمغه ولا تطيله في ردود والأخذ والعطاء، فإن ذلك طريق قاطع للباطل محجة بينة للحق. هذا ما يبينه في المسألة التالية. المسألة 24: تفنيد صاحب الشبهات بعض أدلة الناقض لا يعني الغلبة، والواجب لذلك الاتيان بأقوى الأدلة. من المعلوم أن الحق ليس عليه دليل واحد. بل لا تستعجل، اقرأ قراءتك عادي. أحسن. من المعلوم أن الحق ليس عليه دليل واحد، بل إن الحق له أدلة كثيرة، حتى إن المسألة الواحدة لتدل عليه عشرات الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والعقل السليم والفطرة السليمة. فإذا ينبغي التنبه إلى إيراد أقوى الأدلة. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: وإياك أن تتعلق عند الاستدلال إلا بأقوى مما في المسألة، إلا بأقوى ما في المسألة، ولا يغرنك ضعف السائل، فربما يكون في الحاضرين من يضيق بقوته في العلم عليك الدنيا. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: نظارة الحق وهيبته وتزييق الباطل ووهنه بترتيب الأدلة حسب القوة، فالبداءة بالدليل الأقوى ثم القوي فما يليه على سبيل المعاضدة والمناصرة. ولهذا فاحذر الدخول في رد تقصر قدرتك على دفعه بأقوى الأدلة وحسن ترتيبها، فإن فعلت آل الرد إلى هدم الحق، وعند كر المخالف عليك سيضيق عليك الدنيا بما يصعب عليك التخلص منه. من هذا الباب عدم ذكر الأدلة الضعيفة والواهية، فانبغي التأكد من صحة الاستدلال والتأكد من صحة الحديث قبل إراده في المحال، لأن كثيرا من أصحاب الشبهات يبحثون عن أي شيء يتعلقون به للرد على ناقض شبهاته. وكذلك ينبغي الاتيان بدليل نص أو ظاهر. النص يعني إذا كان عندك دليل نصي فأنت تأتي به أولا ثم تأتي بالدليل الظاهر. ما الفرق بين الدليل النصي والدليل الظاهر؟ عند الأصوليين الدليل النصي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والدليل الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، أحدهما ظاهر والآخر مظهر. فمثلا عندما تستدل على أن الله جل وعلا فوق المخلوقات، فأول ما ينبغي أن تستدل بالنص: يخافون ربهم من فوقهم، ثم تأتي بالدليل الظاهر: الرحمن على العرش استوى. نعم أحسن. وكذلك ينبغي الاتيان بدليل نص أو ظاهر، ولا يذكر دليلا محتملا ولا نصا مجملا، فإن الاحتمال والجمال سبب لاستمالة الخصم وموجب لاستطالة المنقوض عليه. ولو جيء بدليل ما وصاحب الشبهات نفاها بطريقة ما، فهذا يعني أنه قد انتصر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. هذه قاعدة مضطردة من قواعد الاستدلال العقلية: انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول. فمثلا لو قال لنا قائل إن الأذكار الواردة بعد الصلاة ليس عليها دليل من الكتاب، فنقول له: انتفاء الدليل المعين من الكتاب لا يعني عدم وجود الأذكار، لأن الأذكار ثبت بدليل من السنة. هذا معنى انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول. عندما يأتي إنسان ويقول لك: هات دليل على أنه لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، أنت لا تستطيع أن تأتي بدليل نصي يقول لك إن قراءة القرآن عند القبور بدعة. فعدم وجود دليل نصي لا يعني أن المسألة صحيحة، لأن الظاهر يدل على بطلان هذا الفعل، والدليل الظاهر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر، معناها المقابر لا يقرأ فيها القرآن. نعم أحسنت. وأما إذا انتفى الدليل عن المدلول مطلقا فهذا يدل على فساد الدليل والمدلول. قال الشيخ الأمين رحمه الله: واعلم أن الاعتراض بالنقض في قوة دليل مركب بحذف في بعض مقدماته وصورته، يقول مثلا هذا الدليل تخلف عنه مدلوله وكل دليل كان كذلك فهو فاسد فهذا الدليل فاسدا، أو يقول هذا الدليل مستلزم للمحال وكل دليل كان كذلك فهو فاسد فهذا الدليل فاسد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن أهل الهواء يتعلقون بأدنى شيء، كما ذكر الله عن مناظر إبراهيم خليل عليه السلام حيث تعلق بقوله إن الله يحيي ويميت فظن الأفاك أنه يمكن ذلك بالتلبيس وأن يظهر الغلبة بالتدليس، فمال إبراهيم عليه السلام مباشرة إلى قول الفصل والحج القاطعة، فقال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الحياة والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدبير أعظم أنواع التدابير، ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة. فقال ذلك المحاج أنا أحيي وأميت، ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت، لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف، إنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته ويستبقي شخصا فيكون قد أحياه. يعني في اللغة العربية هناك فرق بين قول القائل أنا أكتب وأقرأ وبين قول القائل أنا الذي أكتب وأقرأ. شو الفرق؟ لما يقول القائل أنا أكتب وأقرأ خبر عن فعل يفعله لا يدل على التخصيص، لكن لو قال أنا الذي أقرأ وأكتب يعني إني مختص بهذا لا يفعله سواي. فإبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، فكلمة الذي تفيد التخصيص، ما قال ربي يحيي ويميت، قال ربي الذي يحيي ويميت. الخبيث نمرود علم أنه لا يستطيع أن يقول وأنا الذي أحيي قال أنا أحيي وأميت، فأظهر الملابسة في الفعل بالتدليس أو بالتلبيس. نعم أحسنت. فلما رآه إبراهيم الغارط في مجادلته وتكلم، يعني هل انتبهت للفرق بين الذي وبدون الذي؟ نعم. هذا كثير ما نقرأ في القرآن، نقول شلون نمرود يقول أنا أحيي نمرود قال أنا أحيي وأميت على وجه المشابه، وإنما أراد التخلص من ورطة السؤال، قال ربي الذي يحيي ويميت. نعم أحسنت. فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته وتكلم شيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة اضطرد معه الدليل، فقال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق أي عيانا يقر به كل واحد حتى ذلك الكافر فأتي بها من المغرب، وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه. فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش دليله ولا قادح أن يقلح في سبيله فبوت الذي كفر أي تحير فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وسقطت شبهته. وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب مقهور. فلذلك قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك، وإلا فلو كان القصد من الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه. ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير، ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال. يعني إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام لما رأى أن الخبيث ذهب إلى التلبيس قال أنا أحيي وأميت، يعني هذا فعلي، فذكر إبراهيم عليه السلام له فعلا للرب بدون وجه التخصيص. قال فإن الله ما قال الذي، كانت تريد المشابهة في الفعل، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الآن تشبه بفعله إن كنت صادقا في تشبهك الأول. فبهت الذي كفر، فلما انتفت المشابهة هنا علمنا أن قوله هناك باطل. نعم أحسن. ذكرتم حفظكم الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا، وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور، ثم صورت الأصنام على صورها، فتضمن الدليلان اللذان يستدل بهما إبراهيم وإبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت، ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته، فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه. وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس، وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله. وبهذا تبين لنا أهمية نقض الأدلة بأقوى البراهين حتى لا يكون لمحاج شبهة ولا لمبطل شيبت بين الظهر ولا لمبطل واهية. نعم، يعني حتى لا يكون لمحاج شبهة ولا لمبطل واهية. وها يعني بمعنى يعني شيء ضعيف يتمسك به. ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيء. نعم، وأن أوهن البيوت لبيت. نعم أوهن. أحسن. ولما كان النقض مقتضاه ضلال قائل الضلالة وكفر قائل الكفر وفسق الداعي إلى المعصية، فإنه ينبغي بيان أنه لا يلزم تنزيل الحكم المتعلق بالوصف وجوده في العين وتعيينه في الشخص، إذ الحكم العام المتعلق بالوصف أو المتعلق بالفعل والقول غير المتعلق بالقائل والفاعل. وهذا ما أبينه في المطلب التالي. المسألة الخامسة والعشرون، أهمية التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل. إن القائل قد يقول قولا وهو لا يدري ما يترتب عليه قوله من الفساد والكفر، ولو علم بذلك تبين له لرجع عن قوله. ومن هنا فإن العلماء رحمهم الله بينوا أنه لا بد من التفريق بين القول والقائل، فقد يكون القول كفرا ولا يكون القائل كافرا، وذلك إما لعدم توفر شروط التكفير أو لوجود مانع. وقد يكون القول بدعة ولا يكون القائل مبتدعا، وذلك لعدم توفر شروط التبديع أو لوجود مانع. وقد يكون القول فسقا ولا يكون القائل فاسقا، وذلك لعدم توفر شروط ولعدم انتفاء الموانع. وإن الناس في هذه المسألة على طرفين وسط. كلنا نعلم علم اليقين أن هذه من الفروقات العظيمة بين الفرقة الناجية وفرق الضلالة. الفرقة الناجية تفرق في الحكم بين العموم والخصوص، وعندما يحكمون على المعين من الخصوص يقولون لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فلا يجرون الحكم العام على كل أحد. وما تعيشه الأمة اليوم من الويلات أحد أسبابها هذا الانجرار الذي أدى إلى هذا الحال الذي نراه عيانا بيانا. أصبح الأمر فوضى عرمرم في التكفير والتبديع والتفسير، كل أحد يقول للآخر يا فاسق، كل أحد يقول لآخر أنت مبتدع، كل أحد يقول للآخر أنت كافر، ما تركوا شيء، متأثرين بفكر الخوارج. فينبغي الحذر من هذا، لا سيما في البحث والمناظرة، لابد من التفريق بين القول والقائل والفعل والفعل. والذين لم يفرقوا ماذا حصل منهم؟ صاروا حتى لا يترحمون على بعض العلماء، لأنه لا يفرق بين القول والقائل. تقول له قال النووي رحمه الله، يقول لا ما يصير تقول رحمه، لأنهم جهلة ما يفرقون بين قولنا إن القول هذا خطأ أو القول ضلالة أو القول بدعة، وبين حفظنا لمكانة الرجل لأمر ما، لتأويل ما، لمانع ما. يعني هذه مسائل مهمة وعظيمة. نعم، وفصلت القول في هذه المسألة بشيء من الدليل والنقل الكثير في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج. نعم، أحسن الله. وإن الناس في هذه المسألة على طرفين ووسط. الطرف الأول من لا يفرق بين القول والقائل، فبمجرد ما أن يقع الرجل في الكفر إلا وكفره، أو يقع في البدعة فيبدعه، أو يقع في المعصية فيفسقه، وهذا هو قول الخوارج، هو مقتضى قول المعتزلة أيضا، فغلبوا جانب القول على القائل والفعل على الفاعل. الطرف الثاني من لا يفرق بين القول والقائل، فيغلب جانب القائل والفاعل ولا يلتفت القول والفعل، فلا يرتب على القول والعمل أحكاما مطلقا. هؤلاء هم عامة المرجئة خلا مرجئة الفقهاء، فإنهم يغلبون جانب القائل والفاعل ولا يلتفتون للفعل والقول، فيبقون القائل والفاعل على الحكم الأول الذي ثبت له دون النظر إلى العمل اللاحق، ويزعمون أنه لا تأثير للفعل على الفاعل والعمل على العامل مطلقا. فإنهم، يعني المقصود به من؟ المقصود به عامة المرجئة وليس مرجئة الفقهاء. القول الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة، حيث أنهم يعتبرون الفعل ويعتبرون الفاعل، ويعتبرون العمل ويعتبرون العامل، ويعتبرون القول ويعتبرون القائل، ولا يغلبون جانب على جانب، ولكن من عدلهم وإنصافهم، ولكنهم من عدلهم وإنصافهم وتوسطهم في الدين، ينظرون الفعل وينظرون الفاعل، فيرتبون حكم الفعل على الفاعل بعد وجود الشرط وانتفاء المانع. بهذا وجود الشروط، وجود الشروط، وجود الشرط، الواو ساق، وجود الشروط. لأن شرط التكفير ليس شرطا واحد، هي عدة شروط، انتفاء الموانع والانتفاء الموانع. فيرتبون حكم الفعل على الفاعل بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. بهذا يخرجون من تشدد المتشددين من الخوارج ونحوهم، ومن تمييع المائعين من المرجئة ونحوهم. من تمييع المائعين من المرجئة ونحوهم. يعني أهل السنة دائم وسط حتى في هذا الباب، وسطيتهم جلية. نعم، فإنهم لا يتورعون عن تكفير من وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، ولا يتورعون من تبديع من وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. أحسن الله. وهذه مسألة يجعل المردود عليه قريبا منك، إذا علم أنك فرقت بين قوله وبين الحكم عليه، وأنك أنصفته في هذا ولم تكفره أو لم تبدح أو لم تفسقه، ويكون بهذا طريق العودة مفتوحا أمامه إلى الحق، والله الهادي إلى سواء السبيل. وهذه المسألة قد بسطتها في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج، فيغني ما كتبت هناك من العادة هنا فيما ذكرت إشارة، وأحسب أنه يغني مع الإسبال في العبارة. إسبال يعني الإطالة. نعم، حسنا. المسألة 26، ذكر الموجبة الجزئية لنقض السالب الكلية. إن الملقين للشبهة قد يتلفظون بألفاظ عامة وعبارات مطلقة، فينبغي التنبه إلى هذه الألفاظ، لأن الألفاظ العامة المطلقة يمكن نقضها بسهولة، وذلك بإثبات جزئية واحدة مناقضة لتلك اللفظ العام أو العبارة المطلقة. فلو قال إنسان من الخوارج أو الروافض إن الصحابة قد ارتدوا فيكفي في الرد عليه ذكر جزئية واحدة فيقال الرافضي ما تقول في علي والحسن والحسين وعمار فهم صحابة رضوان الله عليهم، فإذا أقر فتكون كليته السابقة وعمومه الأول باطلة. وهكذا الخارجي يقال له ما تقول في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه يقر بفضلهما ومكانتهما وبذلك تبطل عموم قوله. يعني المسألة هذه أن السالبة الكلية إذا أراد الإنسان أن يبطلها يقول مثلا كل كذا ليس على كذا، هذه تسمى سالبة كلية. مثل لو قال الإنسان كل حي ليس بمتحرك، كل حي ليس بمتحرك، أنت تقول الآن هذه سالبة كلية. تقول الإنسان متحرك، بمجرد ما تثبت جزئية واحدة موجبة عكس ما قاله كسرت عليه القاعدة فيبطل قوله من الأساس. ومثل هذا لو قال قائل كل بدعة فهي مستحسن، لو قال كل بدعة فهي مستحسن، فأنت تقول ابتدع فلان عبادة فلان هل هي مستحسنة؟ فإن قال لا كسرت كليته، وإن قال نعم بان كفره. نعم أحسن. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة، ونذكر من ذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني أين الآن السالبة الكلية؟ قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، قعدوا قاعدة عامة قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ إذا قلتم الله إذن قولكم ما أنزل الله على بشر من شيء باطل. إذا قلتم أن الكتاب الذي جاء به موسى ليس من عند الله أنتم كذبتم بشيء واقعي كنتم مقرون به قبل. يعني مثلا لو قال لك رجل يهودي ما أنزل الله على بشر من شيء، قل له إذن من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ نعم أحسن عليك. فالذين لم يقدروا الله حق قدره نفوا نفيا عاما أن يكون الله أنزل شيئا، فبين الله تبارك وتعالى نقض قولهم بذكر جزئية من العام وكونه واقعا فدل على بطلان عمومهم وهذيانهم في فهومهم، وأنهم إنما يخوضون في العمومات بدون علم ثابت باليقينيات. من هذا الباب أنبه طلاب العلم على أن الكليات الشرعية سواء كانت سالبة أو موجبة فإنها تبقى كليات، لا يجوز لأحد أن يقبل فيها جزئية مناقضة، لأن قبوله لجزئية مناقضة يعني نقض هذه الكلية. فمثلا قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذه كلية موجبة أن كل الملائكة سجدوا لآدم، وهذه كلية مؤكدة بعدة مؤكدات. فسجد الملائكة، الاستغراق، كل الاستغراق مضاف إلى ضمير هم الاستغراق، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أربع كليات تؤكد العموم. فإذا رأيت أن بعض المفسرين يقول لم يسجد له إلا ملائكة السماء الدنيا، صارت هذه كلية ما لها معنى. فأبقي كليات القرآن والسنة على عمومها، لا تقبل النقض وإن قال به فلان. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في كل جمعة يقول وكل بدعة ضلالة، هذه كلية ولا لا؟ فإذا جاء إنسان قال لا هذه بدعة ما هي ضلالة، هذه بدعة حسنة. شنو البدعة حسنة؟ الذكر الجماعي بعد الصلاة. لا تقبل، لأنك إذا قبلت هذه الجزئية نقضت الكلية. ومعنى هذا أن قوله كل بدعة ضلالة كاذب، وحاش الخلف في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا ولا لا؟ هي قضية استدلالية عقلية استنتاجية مجمع عليها بين العقل. نعم أحسن لي. وتقرير هذه المسألة قد وضحها شيخ الإسلام رحمه الله بمثال فقال المسلمون متفقون على أن الله خالق كل موجود سواه، فلو قيل لو جاز أن يخلق موجودا للزم أن يخلق كل موجود فيلزم أن يكون خالقا لنفسه وهو محال، أو لو قيل لو جاز أن يخلق العالم قادرا حيا لازم أن يخلق كل حي عالم قادر وهو حي عالم قادر فيلزم أن يكون خالق لنفسه وهو محال، لكن لكان هذا كلاما باطلا. وأصل هذه أصل هذا أن السالب النافي لما نفى نفيا عاما أن يقوم بالله صفة أو أن يقوم به ما يريده ويقدر عليه لكونه حادثا، فنفى عاما أن يقوم به حادث ونحو ذلك، قابله مثبت فناقض هذا الخبر العام وهذه القضية السلب الكلية، وكذبها يحصل بإثبات خاص هو قضية الجزئية الموجبة، فيجوز قيام صفة ما من الصفات وحادث ما من الحوادث، وذلك الجائز لم يجز قيامه للمعنى المشترك بينه وبين سائر الصفات والحوادث، وإنما قام لمعنى يختص به وبأمثاله لا يشرك فيه جميع الصفات والحوادث. فمن نفى نفيا عاما لأجل ذلك فهو معارض بمن أثبت إثباتا عاما لأجل ذلك، وكلاهما باطل، بل هو المستحق لصفات الكمال العارية عن النقص، وهو على كل شيء قدير ولم يزل قادرا على أن يتكلم ويفعل بمشيئة واختياره سبحانه وتعالى. وهذا يجعلنا نقول لكل ناف نفيا عاما إن الله لا يوصف بوصف هل الله موجود أو لا، فإن أثبت الوجود ووصف الله بكونه موجودا فقد ناقض نفسه، وإن نفى وجود الله تبارك وتعالى فقد جحد ووقع في الإلحاد. يعني لما يأتي إنسان ويقول الله لا يوصف بشيء، الآن هذه كلية سالبة، اسأله سؤال واحد، الله موجود ولا معدوم؟ إن قال لا يوصف لا بالموجود ولا بالمعدوم معناه أن الله محال، لأن الذي لا يوصف بالموجود ولا بالمعدوم هو المحال. فإن قال معدوم صار ملحد، فلا يبقى إلا إيش؟ أن يقول موجود. إذا قال موجود قل له الوجود صفة. أنت كيف قلت الآن أن الله لا يوصف بشيء؟ الوجود صفة. فإذا أثبتت صفة الوجود دلنا هذا الإثبات المعين أن كليتك السالبة باطلة. واضح؟ شوف. نعم أحسن عليكم. مثل ذلك يقال للمعتزلة النفاة للصفات، هل الله تبارك وتعالى يعلم أو لا؟ يقال للمعتزلة النفاة. نعم. مثل ذلك يقال المعتزلة نفاتي للصفات، هل الله تبارك وتعالى يعلم أو لا؟ فإن أنكروا علم الله تبارك وتعالى كفروا، وإن أقروا بالعلم ناقضوا أنفسهم. وهكذا في جميع أبواب الاعتقاد والشرع، كل من ادعى كلية مثبتة فإن نفي جزئية واحدة دليل على عدم صحة الكلية، وكذلك من ادعى كلية منفية فإن ثبوت جزئية واحدة دليل على عدم صحة الكلية. هذا أمر في غاية الانتظام يستقيم به النقض على الشبه والرد على المبطل به. فعلى الناقض أن يكون بصيرا في تأمله العبارات وتقضه للكلمات، وعليه كذلك أن يعلم أنه ما من دليل يستدل به المنقوض إلا وفي النص نفسه ما ينقض قوله. وهذا ما يبينه في المسألة التالية. وين المسألة؟ 27 يبس وين؟ ما أدري النص. أفا سبحان الله، في سقط، في سقط. نعم، السقط مني أنا ولا منكم أنت؟ ما أدري. طيب اقرأ المسألة، خلنا أنا نذكر لكم مثال ما دام أنكم جايين، ولو أن ما يوجد شيء مكتوب. قول، نشوف الملف بي دي اف. اللي عنده ملف يبين، ما عنده. شباب في شيء ولا بياض؟ بياض، خلاص اقرأ. أخف من الطباعة تكون يعني. ايه أحسن. المسألة السابعة، المشكلة أن هذا الكتاب كنت أنا كتبته بخط يد، ثم طبعته على وورد 2000، على وورد 98، ثم نقلت من وورد 98 إلى وورد 2004، ثم من 2004 جاء إلى وورد الجديد، فما أدري إيش اللي حصل. نعم صحيح. المسألة السابعة والعشرون، لا يستدل أحد بنص على باطل إلا وفي النص ما يرد عليه. طيب، هذه قاعدة مضطردة. نحن أهل السنة والجماعة نعظم النصوص ونعرف قدرها ومكانتها. إذا كان كذلك فلا يمكن لنص شرعي من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو من صحابي أن يدل على باطل. طيب، إذا جاء شخص واستدل بقول الله على مسألة ما، أو بقول رسول الله على مسألة باطلة، أو بقول صحابي على مسألة باطلة، فتيقن أن في نفس النص ما دام ثابت ما يدل على بطلان القول. ولنضرب مثالين. الأول، تعلمون أن المعتزلة استدلوا بأن الله لا يرى في الآخرة بدليل قول الله عز وجل لموسى لن تراني، صح؟ قل له ممتاز، أنت استدللت بهذه الآية لن تراني. إذا كان الله لا يرى فلماذا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني؟ واستقرار الجبل ممكن بقدرة الله. أيضا تقول لماذا قال عز وجل لن تراني، لما لم يقل لا أرى؟ أنت تقول الله لا يرى، قضيتك غير عن قضية موسى. أنت تقول الله لا يرى والآية لن تراني، في فرق بين لا أرى ولن تراني. إذا غضب إنسان ما على آخر يقول ها في العامية عندنا يقول ما راح تشوفني، يعني لن أسلم عليك، لن أجلس في مكان تراني. هذا معنى، مو معنى لا أرى. هل لما تقول حق لإنسان ما باللغة العربية أو بالإنجليزية ها لن تراني معناته أنك تختفي من الوجود؟ إذن هذا دليل لا يستدل أحد بنص على باطل إلا وفي النص ما يرد عليه، من عدة أوجه لابد تنتبه لهذا. واضح هذا ولا لا؟ طيب، مثال آخر، مثال آخر نأتي من السنة. يستدل بعض المبتدعة بجواز التوسل، يستدل بعض المبتدعة بجواز التوسل بذوات الصالحين، بذوات الصالحين بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء. قال انظر ماذا قال الأعرابي يا رسول الله، ادع الله أن يسقينا. تقول له ممتاز، هذا الحديث في البخاري ومسلم، لكن قال ادع الله، ما قال بذاتك اطلب لنا، ما قال بذاتك نطلب من الله. إذن لا يستدل مبطل بدليل إلا في النص ما يبطل باطله. ننتبه فقط، نحتاج إلى نباهة. لو جاءك المعتزلي مثال ثالث صار وقال إن الله على الله خالق كل شيء والقرآن شيء ولا مو بشيء، انتبه الآن تقول له شيء، قال إذن الله خالق، فأنت تقول إن الآية سيقت لبيان الله خالق كل شيء مخلوق، وليس كل شيء معلوم أو مذكور أو مفهوم. فالله معلوم، هل كونه معلوم، كونه شيء معلوم، كونه شيء مدرك، كونه شيء محسوس، كونه شيء نعقله ندركه نحس به، هل معنى هذا أنه مخلوق؟ يقول لك لا. يقول له إذن كلامك باطل. ثم انقض عليك الأسد وقل له أنت تقول إن الله لا يخلق أفعالنا وأفعالنا شيء ولا ليس بشيء. إذن هذا معنى هذه القاعدة باختصار. نعم. المسألة الثامنة والعشرون، إذا كانت المقدمة الدليل سقط هنا. لا ما في سقط. إذا كانت المقدمة الدليل، يعني مقدمة الدليل أو مقدمة أو الدليل، لأن هنا بدل. نعم صحيح. والبدل يجوز فيه ذكر أو يجوز فيه عدم الذكر. نعم. أو الخبر صحيحا والدعوة أو النتيجة خاطئة، فينبغي بيان الدعوة الصحيح، الدعوة الصحيح الصحيحة. صحيح. نعم. فينبغي بيان الدعوة الصحيحة أو النتيجة الصائبة. نعم. يعني الآن هذه أيضا نذكر له فائدة لطيفة، قد يكون قد تكون المقدمة صحيح وقد يكون الدليل صحيح، لكن الدعوة أو النتيجة خاطئة، فينبغي أن لا نرد الدليل ولا نرد المقدمة الصحيح، وإنما نبين خطأ النتيجة. مثال ذلك، مثلا المقدمة الصحيحة من المقدمات الصحيحة التي يتفق عليها العقلاء أن كل محدث فإنه مخلوق، هذه مقدمة مسلم، كل محدث فهو مخلوق، لكن أهل البدع والضلال رتبوا على هذه المقدمة الصحيحة نتيجة باطلة، فقالوا إذن الله لا يوصف بالإتيان ولا بالمجيء ولا بالنزول ولا بالفصل ولا بالرحمة ولا ولا ولا، كل صفة فعل نفوا. من أين أتيتم بهذه النتيجة؟ قالوا من هذه المقدمة، لأن إذا أثبتنا صفات الفعل فإنها لا تكون إلا محدثة، إذن الله ليس بمخلوق، إذن لا يوصف بهذه الصفات. فتقول له المقدمة التي ذكرتها صحيحة، كل محدث فهو مخلوق، لكن لا يقال لصفات الله إنها محدثة بمعنى مخلوقة، محدثة بمعنى مخلوقة، لكن يقال محدثة بمعنى وجد في وقت معين أو في زمان معين، ولا يلزم في فعل الرب ولا يلزم من كون فعل الرب في وقت معين أو زمان معين أن يكون فعله أو قوله محدث. هذا مثال في المقدم. طيب مثال في الدليل، إذا كان الدليل أو الخبر صحيحا والنتيجة خاطئة، مثال على ذلك، مثلا يأتي بعض أهل البدع يقول مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الأعرابي لما قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني من الدعاء الذي تقولونه وتطيلون فيه أحيانا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما تقول قال أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أو أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال حوله ما ندندن. فيأتي هذا الرجل ويقول إذن الدندنة ينبغي أن تكون لأجل الجنة، لا خوفا من الله ولا شيئا آخر. لا، إلغاء الخوف بهذا الدليل الصحيح، ليس هناك أي دليل يربط أي رابط بين النتيجة وبين الدليل، ما في رابط، ما له علاقة هذا بهذا. نعم، أحسن لك. المسألة 29، الحذر من التعميم في القول أو الحكم. نعم، هذه أيضا من المسائل العظيمة التي يجب على المسلم أن ينتبه في كيفية إلقاء الأحكام. دائما دائما، حتى تكون مصيبا وحتى تكون في أمانة من العقوبة، لا تعمم الحكم. بعض الناس يجي يقول لك مثلا في التعميم في القول، يقول إن كل أهل بلد كذا هم كفار، هذا ما يجوز. وما يدريك، هل أنت أعددتهم فردا فردا؟ الآن ربما تجد مسلمين في بلاد لا يخطر ببالك، فانزولنا فيها مسلمين، كيف أنت تأتي وتقول هذا القول العام؟ أما الحكم فإنك تقول مثلا تحكم بحكم عام، فتقول الأشاعرة كلهم زنادقة، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأننا نعلم علم اليقين أن في أهل البدع من هو مريد للخير ويبحث عن الخير ويريد نشر الخير، وإن ضل الطريق ولم يعرف المسلك الصحيح الذي به يدعو إلى الخير. نعم، أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله، المبحث الثالث، بعض المهمات المتعلقة بالشبهات إذا كانت في كتاب وفيه مسائل. المسألة الأولى، التأكد من صحة الكتاب. إن شبهات إذا كان في كتاب فإن أهم من الشبهات إذا كان شلون إذا كان في كتاب، أي فإن أهم ما ينبغي بالإضافة إلى ما سبق ذكره التأكد من صحة الكتاب. نعم، من حيث النظر إلى طبعاته، وهل هذا الكلام هو هكذا في جميع النسخ أو في بعضها، وإذا كان في بعضها فيتأملوا في الغرض من ذلك، وهل هذا السقط كان قصدا أم كان خطأ. وتأكد من صحة الكتاب أمر مهم، لأن كثير من الأخطاء العلمية قد يكون سببها المطابع التجارية، وأيضا حتى تضع الذمة من نسبة الكلام إلى مؤلفه بعد ذلك. لا، يعني الحين هذا في مشكلة عندي الآن. الآن المشكلة شلون صار هذا مبحث ثالث؟ المفروض يكون هذا المسألة الثلاثون. مسألة ثلاثون؟ إيه، اللي قبل المسألة التاسعة والعشرون، صح ولا لا؟ قسمت على ثلاث مباحث، ما في مباحث، ما في المقدمة ولا مباحث، وجعلتها في مسائل نحو الآتي على طول. غريبة زل القلم. على كل حال، هذا قبل أكثر من 20، أكثر من 22 سنة، أنا الآن ما أذكر. فعلى كل حال عدلوه الآن، اكتبوا المسألة 30. نعم، مبحث المسألة 29 آخر شيء. إيه، هذا 30، خلوا هذه 30. نعم، أحسن. تعدل في الفهرس أول شيء، ما كله راح يعدل. نعم، صحيح. المسألة 30، بعض المهمات المتعلقة بالشبهات إذا كانت في كتاب وفيه مسائل. نعم، وفيه مسائل أي هذه مشكلة الحين. وفيه فروع. يلا حسن نمشي. الفرع الأول التأكد. نعم. التأكد من صحة الكتاب. إن الشبهات إذا كان في كتاب فإن هم ما ينبغي بضابة لما سبق ذكره التأكد من صحة الكتاب من حيث النظر إلى طبعاته. ولهذا الكلام هو هكذا في جميع النسخ أو في بعضها. إذا كان في بعضها يتأمل في الغرض من ذلك. ولهذا السقط كان قصدا أم كان خطأ. والتأكد من صحة الكتاب أمر مهم لأن كثيرا من الأخطاء العلمية قد يكون سببا مطابع تجارية. أيضا قد حتى تبرى الذمة من نسبة الكلام إلى المؤلف بعد ذلك. ونبه هنا إلى تدليس بعض أهل الهواء حيث أنهم يطبعون كتبا مليئة بالشبهات. ولكن إذا كانت هذه النسخ لدولة معينة فإنه يغير كثيرا مما فيه لأنه يعلم أن هذه الدولة السنة فيها ظاهرة. أما إذا كان الكتاب لم يطبع إلا مرة واحدة فالأمر أيسر. من هذا الباب التأكد بنسبة الكتاب إلى من طبع باسمي أو من اسم الناشر أو من الاسم المستعار. من ذلك أيضا يعني نضرب مثال واقع على هذا. بعض الناس لما طبعوا مصنف عبد الرزاق أضافوا إليه بعض الإضافات من جيوبه وظنوا أن هذا سيمر مرور الكرام، لكن الله أبى إلا حفظ دين، فهيأ الله المحدثين. وهذه فائدة وجود المحدثين في كل زمان ومكان، فكشفوا عوار هذا الطابع وبينوا أنه أضاف حديث النور، إن الله خلق أول ما خلق محمدا من نوره ثم خلق من نور محمد آدم ومن نور آدم المخلوقات. حديث باطل لا أصل له في مصنف عبد الرزاق. نعم أحسن الله. ومن ذلك أيضا النظر إلى الكتب. مثال ثاني الآن حضرني، مثال آخر في بعض الطبعات من مصنف من صحيح ابن خزيمة أن من السنة وضع اليمين على الشمال. في بعض النسخ أضاف بعضهم تحت السر من كيسه. نعم أحسن الله. من ذلك أيضا النظر إلى الكتب الأخرى للمنقود إذا وجد لعل أن يعلم له إذا وجد لعل أن يعلم له منهج وأن يعرف له معتقد وأن يعرف له مسلك، فيكون نقض الشبهات إذا عرف أصل مذهبه وأصل منهجه وأيسر وأسهل. الفرع الثاني ذكر الغرض من النقض في أول كتاب. الفرع الثاني نعم ذكر الغرض من النقض في أول كتاب. نعم هذا مهم جدا، أن الإنسان إذا أراد أن ينقض كتابا ما لابد أن يبين في المقدمة ما هو غرضه من نقض هذا الكتاب. هل غرضه مثلا أنه يريد أن يبين الحق؟ هل غرضه الانتصار للإمام الفلاني والتعصب للمذهب الفلاني؟ يبين هذا. نعم أحسن. الفرع الثالث بيان الثوابت والمنهج العام في النقض والأسس المتبعة. نعم لابد لمن ينبري لنقض كتاب ما أن يبين نهجه وطريقته، كيف سيتبع، ما هي الخطوات. نعم أحسن. الفرع الرابع هذا موجود وين؟ موجود مثلا كأمثلة، موجود في أول كتاب نقض الدارمي، فإن الإمام الدارمي رحمه الله بيّن منهجه العام في نقض الشبهات والأسس التي سيتبعها في رده على بشر المريسي وابن الثلجي ومن لفهما. نعم أحسنك. الفرع الرابع ذكر الشبهة على وجه لا يؤثر في القراء ثم الرد عليها. نعم هذا أيضا مهمة، هذا أمر مهم جدا أن ينتبه الكاتب الذي يتعرض لنقض شبه كتاب ما أن يحذر من إيراده للشبه، فإن إيراد بعض الشبه قد يصبح مستقرا في نفوس القراء، فينبغي إيراده على وجه لا يستقر في النفس، إراده على وجه ضعيف وهذا موجود حتى في كتاب الله جل وعلا لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بس حكى قولهم ولم يذكر لقولهم أي يعني شبهة واهية قد يذكرونها، لأن المجال مجال بيان الفضح وشناعة القول. نعم أحسن عليك. الآن يصير المسألة الحادية والثلاثون. ماشي. مسألة الحادية والثلاثون: بعض المهمات المتعلقة بالشبهات المسموعة، وفي فروع: الفرع الأول لين الصوت، الشبهات المسموعة عبر وسائل الحديثة، الإذاعة، الشاشة، التلفزيون، الإنترنت، والمحاضرات والندوات ونحو ذلك قد كثرت، فكل من هذه الوسائل تلقي السموم على الناس بطرق شتى، والأولى لمن يتصدى لهذه الشبهات أن يتحلى بالإضافة إلى ما سبق بيانه في هذا المؤلف. في هذا المؤلف، فيني أنا ولا في الكتاب؟ لا، مؤلف. نعم صحيح. في هذا المؤلف أن يكون لين الصوت لا قويا جوهريا يفهم منه التعالي والانتصار لنفس، ولا خفيفا ضعيفا لا يسمع فيظن الضعف في النقد، ولكن يكون بين ذلك واضحا بينا ولا يكون فيه تعتعة الظاهر فيه. نعم. خط سقط ولا يكون فيه تعتعة أو تمتمة، وهذا يدل له قوله تعالى: وأخي هارون. نعم. أفصح مني. نعم. الفرع الثاني مراعاة كلام صاحب الشبهة. مراعاة كلام صاحب الشبهة ينبغي قبل اعتراض والنقض التأمل على وجه الاعتراض، وهل في الكلام استدراك منه أو لا. قال إمام الحرمين الجويني: وعليك بمراعاة كلام الخصم وتفهم معانيه على غاية الحد والاستقصاء، فإن فيه أمانا من اضطراب ترتيب وصول الكلام عليك، فيسهل عليك عند ذلك وضع كل شيء موضعه، وفيه أيضا أمان من تلبيس الخصم والذهاب عن تزويره. الفرع الثالث إيراد النقد. الفرع الثالث إيراد النقض بعد انتهاء صاحب الشبهة من القول. إيراد النقض بعد انتهاء كلام صاحب الشبهة خشية أن يكون ما فهمته من الشبهة له عليها استدراك بالأخير، فينبغي التنبه إلى هذا. قال: لا ينبغي أن الإنسان إذا كان يناقش إنسان أن يرد عليه إلا بعد أن ينتهي هو من كلام. لماذا؟ لأنه ربما يكون له تتمة، تكون شبهته ليس على ما أنت فهمت، فإذا انتظرت حتى ينتهي من كلامه تسأله: انتهيت؟ قال: نعم. الآن رد عليه. نعم. قال الخطيب البغدادي. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وإذا وقع له شيء في أول الكلام الخصم فلا يعجل بالحكم به، فربما كان في آخره ما يبين أن غرض بخلاف الواقع له، فينبغي له أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام. وقال الشيخ الأمير رحمه الله مبينا آداب المناظرة: ينتظر كل واحد منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه، ولا يقطع عليه كلامه قبل أن يقطع. طبعا أيضا من هذا الباب أنك تنتبه عندما ترد على صاحب أو على شخص ما، لابد أن تنتبه هل هذا الرجل له كلام متقدم كلام متأخر، فإذا كان كذلك لابد أن تبين أن هذا كلامه في الأول. يعني مثلا لما تجي أن ترد على فلسفة أبي حامد الغزالي رحمه الله، لابد أن تقول إن هذا كان في طوره الفلسفي وهو رجع عنه في طوره المنطقي. إذا جئت بترد على منطق ابن أبي حامد الغزالي، لابد أن تقول إن هذا كان في طوره المنطقي وقد رجع عنه في طوره الصوفي. إذا جئت بترد على صوفياته، تقول: كان هذا في طوره الصوفي وحكي أنه رجع إلى السنة. فلا بد أن تبين هذا. نعم أحسن عليك. الفرع الرابع مراعاة المصالح والمفاسد في الرد. فقد يريد خصم شبها متعددة، وعليه فإنه ينبغي لمن يريد الرد أن يبين أن في كلامه إدخال لبعض الأمور في بعض، وفيه كر وفر، وأنه سيأخذ أكبر الشبهات ويردها، فإن في نقضها نقض لما عداها. ومع ذلك فعليه أن يراعي المصلحة في اختياره للشبهة التي يريد نقضها، بحيث اختار الشبهة القوية التي يدرك لها قوة رد. إذا لم يكن الأمر عنده كذلك، فعليه أن يختار الشبهة التي يحسن الرد عليها، وإذا كان لا يملك جواب للشبهة فإنه يطلب البحث والتنقيب والجواب بعد ذلك. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يطلب المشركين حينما يطالبون بالجواب وقتا كما في سؤالهم عن الروح. يعني لما قالوا ما الروح ما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال أمهلوني حتى يأتيني كلام ربي. فهذا ما ينبغي على طالب العلم، أنه إذا سئل عن شيء لا يعرف الجواب يطلب المهم. أحسن عليك. إذا كانت شبهات واردة في محاضرة ما أو ندوة ما، فإنه لا يخفى ما المحاضرات والندوات من حرمة عند سامعيها والقائمين عليها، وعليه فينبغي أن يكون الناقد لما ورد في المحاضرات والندوات من الشبهات على حذر، أن يراعي المصالح والمفاسد في نقضه، أن ينظر بعين البصيرة هل كلامه مساو للمحاضر أو فوقه. فإن كان في مثل هذه الحالة فإن النقض في مثل هذه الحال، هذا خطأ كنت أقع فيه تبعا لغيري من المشايخ، لكن الصواب أن كلمة الحال مؤنث المعنى ويكتب بدون تاء دائما في أي مكان، كلمة الحال تكتبه بدون تاء. نعم أحسن. فإن كان في مثل هذه الحال فإن النقض يكون أيسر، إن كان دون ذلك ولو من الناحية الاجتماعية إن نقضه كأنه إعادة للشبهة وترسيخ لها في نفوس السامعين، فلا ينبغي أن يتكلم ولا يحاول النقض بأي وسيلة من الوسائل، فإن ذلك يعني إعادة في الشبهة وقبولها أكثر من عامة الغوغاء الذين يسمعون. من ذلك يعني الآن عندما يكون مثل الشيخ الفوزان، لما الشيخ الفوزان حفظه الله ومتع به وأحسن ختامنا وختامه، لو أنه سمع كلام إنسان من سقط الناس فيرد عليه راح يصير مشهور، صح ولا لا؟ هو يتمنى لو الفوز يرد عليه. فمن الخطأ أن الكبير يرد على من لا يستحق بل يحقره، فمجرد احتقاره دليل على بطلان قوله. يعني مثلا بدل ما يقول وقال كذا والجواب عليه كذا، يقول فلان قال كلاما وما قاله باطل في قضية كذا، خلاص بس يكفي. أما إذا كان الرجل ذو منزلة له جاه ككونه منتسبا إلى العلم، مثل رد شيخ ابن باز رحمة الله عليه على شيخ الأزهر، أو ككون الرجل منتسبا إلى العلم كرد الشيخ الفوزان وغيره على الصابوني، أو ككونه حاكما كرد الشيخ ابن باز على بورقيبة في جعله إراث الذكر كالأنثى ونحو ذلك، فلا بد إذن حينئذ من مراعاة هذه الأمور. نعم أحسن. ومن ذلك إذا كان المدرس صاحب شبهة والطالب المتلقي أقل منه رتبة، فإنه لا يسعه النقض، بل لو نقض ما ازدادت الشبهة بسبب كلامه إلا تردادا وصار هو محل سخرية واستهجان من زملائه، فليتنبه. نعم. إذا كانت الشبهة واردة بالوسائل المسموعة والمشاهد كالإذاعة والشاشة المصورة، فإن على من يرد أو ينقل الشبهة أن يكون دقيقا في كلامه منضبطا في وقته محافظا على سمته، وإلا فإنه يخسر النقض ويغي الصدى ويكون سببا في ترديد الشبهة. المسألة الثانية والثلاثون. مسألة الثانية والثلاثون، بعض المهمات المتعلقة بنقض الشبهات في الوسائل المرئية، فيه فرعان. أحسنت. الفرع الأول استماع الجيد لما يقوله الخصم وعدم التشاغل عنه. الفرع الثاني عدم الضحك والاستهزاء والسخرية. طبعا الاستماع الجيد لما يقوله الخصم وعدم التشاغل عنه، فإن التشاغل عن الخصم في أثناء يعني المباحثات المرئية يعطي انطباعا للمشاهدين بأن هذا ما عنده آداب المجالس، فينبغي التنبه إلى هذه القضية. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الكافر أو المشرك فيلتفت إليه بكليته، يعني ينظر ما ينظر إليه هكذا، لا يلتفت إليه بكليته. هذا من الآداب المهمة التي تؤثر على الناظرين والسامعين. الفرع الثاني عظم الضحك والاستهزاء والسخرية. لا ينبغي الضحك من الخصم مهما كان، ولو كان أسفه الناس، ولو كان أكفر الناس، ولا يجوز الاستهزاء به، لأن الاستهزاء به أو التمسخر عليه يؤدي إما إلى غلبته، لأن هذا من مجال الشيطان قد جاء، أو إلى ازدراء الناس للمستهزئ، وهذا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما ضحك من خصم قط، ولا استهزأ بخصم قط، ولا سخر من خصم قط، صلوات ربي وسلامه. نعم نعم يؤدي إلى أمرين، إما يؤدي إلى غلبة الخصم عليه لأن الشيطان يحضر ما دام أنت تنزلت إلى هذه الدرجة، أو يؤدي إلى أن الناظرين والسامعين يحتقرون المستهزئ، يقول شوف هذا الشيخ قاعد يضحك على فلان، ليش هو جاي يضحك، جاي يتمسخر. نعم أحسن. الخاتمة بعد هذا الجهد المتواضع، فإني أضع بين يدي القارئ هذه الخاتمة وهي بمثابة نتيجة ملخص لبيان أهم ما توصلت إليه. أولا، واحد، إن نقض ورد وكشف الشبهات بمعنى متقارب. ثاني، أهمية التفريق بين مجرد القول والدعوة بين الشبهات. الثالث، إن رد الشبهات أمر مشروع بل قد يكون واجبا. الرابع، لنقض الشبهات فائدة كثيرة. الخامس، من لم يكن من أهل العلم وطلبته فالواجب في حقه لا يلجا باب نقض الشبهات. السادس، إن السلف متفقون على كشف ونقض الشبهات، لهذا ردوا على جميع أهل البدع. السابع، إن الغرض من نقض الشبهات بلوغ رضا الله تعالى والذب عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثامن، الغاية من غرض نقض الشبهات هو إحقاق الحق وإبطال الباطل. التاسع، إن الرد ونقض الشبهات ليست طرفا علميا، بل إنما هو عند الضرورة والحاجة. العاشر، الأسلوب الحسن في الرد أثره البالغ على المردود عليه وعلى عامة الناس. الحادي عشر، أهمية خلط النقض بالترغيب والترهيب حتى يكون الناقض داعية بأنجح أسلوب. الثاني عشر، معرفة القواعد الشرعية معينة أولا على نقض الشبهات، ثم إدراك دلائل ثانيا. الثالث عشر، التفطن إلى غرض إيراد الأدلة من صاحب الشبهات يقطع عليه الطريق. الرابع عشر، تحرير محل النزاع يقلل الفجوة بين الناقض والمنقوض عليه في الوصول إلى الحق. الخامس عشر، أهمية نقض الشبهات من وصولها وعدم الالتفات إلى جزئياتها. السادس عشر، جواز الرد الإلزامي وجواز الرد التنزلي إذا لم يترتب عليه مفسدة. السابع عشر، الثبات على المنهج الحق وعدم الانحراف عنه يكون سببا لظهور الحق. الثامن عشر، أهمية سهولة الخطاب في النقض سبب لمعرفة الحجة وفهمها. التاسع عشر، قد يكون أحيانا ترك بعض الشبهة وعدم الإجابة عليها أولى من الإجابة. العشرون، أهمية التثبت من قول الناقض وعدم الكذب عليه. الحادي والعشرون، الحماس في الرد ليس محمودا، بل المحمود موافقة الشرع في كل حال. الثاني والعشرون، قبل الحق من صاحب الشبهات وعدم أنفتي من ذلك. الثالث والعشرون، النقض يتوجه للشبهات الواردة عن المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف. الرابع والعشرون، أهمية طرح البديل بعد نقض الشبهة. الخامس والعشرون، إيراد أقوى الأدلة يقطع على الخصم محاجتك. السادس والعشرون، التفريق بين القول والقائل هو المنهج الحق. السابع والعشرون، أهمية التثبت من نسبة الكتاب إلى المؤلفه. الثامن والعشرون، أهمية مراعاة حال المدعوين. هذا ما تيسر لي جمعه، فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، واستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ك كان الانتهاء من عام 1422 هجرية، يعني قبل كم 23 سنة تقريبا. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالح. إن شاء الله بعد ما أرجع من إندونيسيا إن شاء الله نقرأ رسالتي الأخرى، وهي كالمقدمة بين يدي هذه الرسالة، وهي بعنوان نقض الشبهات دراسة تاريخية. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله صبركم وكتب أجركم وبارك فينا وفيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.